بسم الله والحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نكمل هذا اللقاء، ويكون الآن الحديث عن أطفال الأنابيب. وش المقصود في أطفال الأنابيب؟ أطفال الأنابيب لها أسباب، منها سبب عند المرأة ومنها سبب عند الرجل. من الأسباب أن الأنبوب الذي يصل بين المرأة، يعني الذي يوصل الماء إلى رحم المرأة، تلف أو معدوم فيحدث التلقيح الصناعي أو التلقيح الخارجي، التلقيح الخارجي، يؤخذ بويضات من المرأة وماء من الرجل وتلقح، ثم بعد فترة تدخل عن طريق أجهزة طبية إلى رحم المرأة. هذا المسمى بالتلقيح الصناعي أو التلقيح الخارجي، يتم الإخصاب خارج الرحم، ثم بعد ذلك يتم إعادة أو إدخال هذا الماء إلى رحم المرأة، لأنه لا يمكن أن ينمو ولا أن يعيش إلا في رحم المرأة. ما حكم اللجوء إلى أطفال الأنابيب؟ وش رأيكم؟ خلنا أبي أشغل الجلسة. ما حكم استخدام أو اللجوء إلى أطفال الأنابيب؟ محرم على طول. يعني ايش السبب؟ كان ايش؟ هم يجون الا بسبب، يعني اللي يستطيع ان يعني تاتي امراته تحمل بدون طفل انابيب، وشو يحتاج الطفل انابيب؟ مع انه قد يعني هذا يرد انه ممكن طفل انابيب يعني امكانيه مثلا كثره الاجنه اكثر في فرص، يعني التوأم في طفل الأنابيب أكثر منه في الأشياء العادية. والله أنك عنصري، يعني تقول حرمة مي بمشكلة ما تبي عيال، يعني كأنك تقول الحرمة مي مشكلة تجيب عيال ولا ما تجيب، أهم شيء الرجال. فإذا كانت المرأة مريضة راح تجيب غيرها، وهي لا تعالجها ولا تلجأ لطفل الأنابيب. هذا قول انفردت فيه، من خلال بحثي لم أرى هذا القول إلا منك، فنضيفه. أنت الآن جيت للوسائل، حنا الآن نبغى ناخذ الأصل. الحديث حدث خلاف، منهم من قال بالجواز مطلقا، ومنهم من قال بالجواز مفصلا ومنهم من قال بالتحريم. لكن في مسألة اتفقوا عليها جميعا، منهم من قال بالتحريم، قال إن الولد ليس ضرورة، والعقم ليس مرض، وإن الله سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء الذكور ويهب لمن يشاء الإناث ويجعل من يشاء عقيمة، ومن ثم فهو ليس مرض حقيقي. كذلك يقول أصحاب القول هذا أننا من أين أن نضمن صدق التلقيح؟ ومن يضمن المستشفيات؟ من يضمنها؟ يمكن يستخدمون مع رجل لامرأة أخرى أو العكس، ممكن يلعبون بالأجناس، أبيض مع أسمر، أسمر مع أحمر، وهكذا. وهناك من قال إن كانت الحياة الزوجية لا تستقر إلا بالإنجاب، فإن إبقاء عقد الزوجية مطلب، والطلاق من أبغض الأمور ومن أشد الأمور التي يفرح فيها الشيطان، كما عند مسلم في صحيحه، يفرح الشيطان في الطلاق، وهذه وسيلة من وسائل إبقاء الحياة الزوجية، ووسيلة أيضا يعني لإسعاد الزوج والزوجة. فإنه متى ما احتاج إليه الزوج والزوجة يجوز. وفريق يراه مطلقا، وإنه فيه زيادة النسل، وحتى لو الحرمة أصلا ما هي مريضة، لكن طفل الأنابيب يمكن يساعد على كثرة النسل والإخصاب، وكل سنة ممكن تستخدمه. وفيه بعض الناس امرأة سنين عقيم ومع طفل الأنابيب جابته 6 و7، فهو ما عنده إشكالية فيه. والحقيقة من أجازه فعليه ألا يفصل، عد واحد ولا اثنين، يعني إما جائز ولا محرم ولا لا. أما أنك تحدد، ما لك حق التحديد. الذين حرموا قالوا إنه ليس مرض، نقول لا، هو وإن كان إلا أنه مرض. ويتعالج منه، لأن العقم قد يكون بسبب مرض. أما العقم الأصلي ما يمكن فعل مع الطفل الأنابيب، اللي نسبة الإخصاب عنده 0، هذا ما ينفع معه لو جبت كل مستشفيات العالم. إنما هي من عنده مشكلة في الإخصاب، أو المرأة عندها مشكلة يحتاجون إلى التداوي، إلى منشطات، إلى مضادات، إلى إلى إلى، هذا علاج. فنفي أنه علاج هذا تحكم بلا دليل، هو علاج. وضحت الصورة؟ طيب، في شيء اتفقوا عليه جميعا. أنا قلت لكم اربطوا بين الوفاة الدماغية وطفل الأنبي، من يقدر يربط لي؟ من يعرف الرابط؟ يلا من يربط لبين طفل الأنابيب والوفاة الدماغية؟ ها؟ لا ها؟ ما يأخذ من الميت. أنا بقربكم مسألة الآن. طفل الأنابيب ممكن يؤخذ من ماء الرجل ويجمد، وكل سنة يعطى للمرأة منه، كل سنة يعطى للمرأة منه. المرأة لازم أيضا ممكن يؤخذ منها ويجمد، لكنه يلقح. فيقول قد يموت الرجل وماؤه مجمد. هو بالاتفاق إذا مات الرجل يجب أن يتلف ماؤه، لأنه لا يجوز أن ينجب له بعد وفاته. لكن لو كان ميت دماغيا، هنا نعود، ميت دماغيا وجلس لعشر سنين على الأجهزة، هل ينسب له الولد؟ ينسب له الولد. إذن هو حقيقة ما مات. من اللي حقني قبل الدرس وقال أنه مات؟ هاي الحين أبيك تجاوب. الآن ميت دماغيا وموته في الثلاجة، ويأخذ من موته كل سنة جالس لعشر سنين على هالأجهزة، تعطيه حقيقة الوفاة ولا وتنسب وتنفي الولد، ولا تبقي له حقيقة الحياة؟ يعني توجب أن يتلف ماءه، حكم حكم الميت. لكن أفرض أنه ما أتلفه، أما إن كان مات موتة حقيقية فلا ينسب له الولد حتى لو كان الماء منه. إن كان ميتا دماغيا فالمفترض أنه يتلف، لكن لو لم يتلف فإن الولد ينسب له. لا لا، ما خرجت الروح من الجسد. هو يقول فقط الأجهزة، حنا درسناها مسألة الوفاة الدماغية، ورجحت لكم عدم جواز رفع الأجهزة، هذا الذي رجحته أنا. لكن حنا الآن نتكلم عن نسبة الولد له، أنت تميل إلى أنه ينسب له. أيوة، من يجيزون رفعها عنه ويقول أنه مات على أصول مذهبهم، لا يجوز أن ينسب الولد له. لا، هو أخذوا الموية، لا مخذنه حي سليم، حنا قلنا مجمد، بعضهم إلى أكثر من عشر سنين يستخدم، زوجته عشر سنين تنجب تأخذ من هالماء موجود في مثلج عند المستشفيات، ثم في كل سنة يأخذون منه شوي ويحطونه في أجهزة مع ماء المرأة، ثم يتم الإخصاب، ثم إذا حدث التلقيح الصناعي أدخلوه في رحم المرأة. التلقيح الصناعي أو الإخصاب له عدة صور، في صور مجمع على تحريمها ما يناقش فيها مسلم فضلا عن عالم، مسلم أي مسلم جاوب فيها، وهو أن يكون الماء من رجل لامرأة مهيب زوجته، حرمة زوجها عقيم ولا يبغى زوجته، فأخذوا من رجل ماء مع إيش؟ مع زوجته ثم حطوها برحمه لكن مو بما زوجها. هذا لا إشكال إنه محرم. بعضهم الماء من الرجل والماء الثاني من امرأة ثانية ورحم امرأته، هذا لا إشكال في حرمته. ها، الماء من الرجل، من رجل أجنبي، والماء من امرأة أجنبية والمستقر رحم امرأتها بحرام. الماء من الرجل أجنبي أو الماء من الرجل وماء المرأة من امرأة أجنبية، من امرأة أجنبية في رحم امرأته لا إشكال أيضا. يعني واحد اسمه إبراهيم وزوجته اسمها نورة، خلاص إبراهيم ونورة، فجئنا بماء من غير ماء إبراهيم، رجل أجنبي مو إبراهيم، ووضعناه مع ماء نورة في رحم نورة، حرام ولا مو حرام؟ حرام. الماء من إبراهيم وأخذنا ماء من غير نورة ووضعناه في رحم نورة، يعني نورة ما عندها إخصاب، أخذنا من امرأة ثانية اسمها فاطمة، أخذنا من ماء فاطمة ووضعناه مع ماء إبراهيم في رحم نورة، وضحت؟ ماء إبراهيم وماء فاطمة في رحم نورة ما يجوز. ماء الزوج من ماء امرأة أخرى محرمة. ها، هو الانبوب، انبوب هذا خارجي خلاص، وعندنا رجل اسمه إبراهيم وامرأة وزوجته اسمها نورة وامرأة أجنبية اسمها فاطمة ورجل أجنبي اسمه سعد، فجئنا الصورة الأولى ماء سعد مع ماء فاطمة في رحم نورة، هذا حرام. ماء إبراهيم مع ماء فاطمة في رحم نورة حرام. ماء سعد مع ماء نورة في بطنها حرام. إذا لابد يكون ماء إبراهيم مع ماء زوجتي نورة، ما عدا ذلك لا. خلاص، من الصور الموجودة الآن استئجار الرحم، حرمة وتحافظ على رشاقتها، أتينا بماء إبراهيم مع ماء نورة زوجته وتم التلقيح الخارجي ثم وضع في رحم فاطمة امرأة أجنبية، يسمى الرحم إيش؟ المستأجر. هذا أيضا حرام، يتم التلقيح ولا ما يتم؟ لذلك الذي حرم التلقيح مطلقا قالوا فيه ألاعيب كثيرة وفي حيل كثيرة ولا عد نضمن، خاصة مع كثرة يعني وجود الخطأ محتمل ولا لا؟ نأتي المرأة مرة ثالثة، ما إبراهيم مع نورة في رحم زوجته الثانية اللي اسمها سارة. إبراهيم عنده زوجتين نورة وسارة، وأردنا أن يكون الولد ثلاثي، ما إبراهيم وما نورة في رحم سارة، كلهم أمهاته، هذا أب وهذه أم وذي أم، أيضا هذا حرام، لأن هذا الابن ينسب لمن؟ هو الذكورية لإبراهيم، من هي أمه؟ من هم أخواله؟ هل نقول أخواله إخوة نورة لأنه ماء نورة، ولا أخواله إخوة سارة لأن المنجبة سارة؟ والآن كثير من النساء المشهورات ودها بولد لها، لكنها ما تبغى تأثر على رشقتها ولا على جسدها، فيستأجرون أرحام، هذا محرم. ها؟ ما سمعت شو يقول. ما تكلم عن الزواج، يعني هي ما هي بعقيمة عقب كلي، عندها إخصاب، لكن مشكلة أن الأنبوب الذي يوصل ماء رجلها إليها تالف، فقلنا إذا كان ماؤه مع مائها الصحيح الجواز، بشرط أن يكون على قيد الحياة. بغض النظر عن يريد كثرة النسل أو واحد واثنين، نقول حنا إن قلنا بالجواز أجزناه مطلقا أو حرمناه مطلقا، أما التفاصيل الدقيقة فلا ننظر إليها. ها؟ هذا الآن قالوا إذا كانت المشكلة في الرحم، فمعنى المرأة إذا كانت غير قادرة على الإنجاب خلاص انتهينا، هل يجوز استئجار الرحم؟ قلنا لا يجوز مطلقا، إذا لابد أن يكون ماء الرجل مع ماء المرأة مع رحم، شروط الجواز ماء الرجل، الرجل منه الماء، ومن زوجته ماؤها مع رحمها، فإن كان ماءها مع رحم غيرها لا يجوز، إن كان رحمها من ماء غيرها لا يجوز، إن كان ماءها من رحم امرأة أخرى له لا يجوز، إن كان رحمها من ماء امرأة أخرى له أيضا لا يجوز. إذا لابد ماءه مع مائها ورحمها، ما عدا ذلك لا يجوز مطلقا، وينبغي أن لا يكون محل نقاش، لأنه هو الذي يحدث فيه الإشكال واختلاط النسل وتداخل الأنساب، فإن أصبح ابن لها ورثها ولا لا؟ طيب يوم ماتت هذا يرث الثنتين، من هي أمه؟ صاحبة الماء ولا صاحبة الرحم؟ طيب ما ولدته؟ هي ولدته بس مو بماها، امرأة ما تستطيع، ما عندها مشكلة في الماء، عندها مشكلة في الماء، لكن رحمها سليم، مستعصى الأنبوبة لكن رحمها سليم. أما مسألة الآية هي تتكلم عن تأكيد وليس الحديث عن هذه المسألة. ولذلك هذه المسألة نازلة ولم يبنازلة، هذه من أقوى النوازل، هذه من أقوى النوازل. وهي على فكرة أكثر النوازل تفعيلا، يعني المستشفيات يمكن بعض الأطباء عنده باليوم أكثر من 60 حالة من الضغوطات، شيء لا يصدق، شيء لا يصدق. فإذا غلب ماء الرجل ماء المرأة، الأصل الماء، بدون ماء، بدون ماء تحمل؟ ما يمكن تحمل. إذن عندنا المكونات كلها لابد الماء، ولذلك كانوا في الجاهلية يعملون الاستبضاع، نكاح الاستبضاع، بل حتى كانوا أيضا يأتون بماء من الرجل الشجاع ويضعون بزي الإسفنجة، ثم تأتي المرأة وتقوم بعصره في فرجها تحبل. ولذلك يقول العلماء ليس كل حبلى تتهم بالزنا، فقد يكون أتاها الماء من غير علاج، بل فيه نساء متزوجات وهي بكر وحملت، تسرب إليها الماء، تسرب الماء يحدث ولا ما يحدث؟ يحدث، ويقع بسببه إيش؟ حمل. أثرناكم بالموضوع ها؟ ها؟ هم؟ زراعة الرحم، من أجاز زراعة الأعضاء يجيز زراعة الرحم. نفس الحكم، نعم، إذا أمكن ذلك طبيا ولا إشكال، لأن الرحم هو وعاء. تحير الأخ، أصابته حيرة، عاد وش يسوي للأطباء اللي بدوا يطلعون؟ الأطباء كل يوم يطلعون شيء، يعني ثورة الطب في العصر الحديث، طلع لك وزن السكر، وزن الدم، والكوليسترول، والفيتامينات، وكم ناقصكم، خلاص هذا طب تطور، علم مذهل. الجراحات، الليزر، أو إيش يسمونها، مناظير، من أول يفتح البطن من أقصى اليمين لأقصى الشمال عشان يطلع الزايد، الحين يطلعها في منظار ما يطلع لك ولا ما له أثر الجراحة. طب تطور، نحن كمتخصصين في الشريعة ندرسها من ناحية الشرعية فقط، نعطيها الحكم الشرعي، الحكم الطبي أصلا ما شاورونا فيه، هو يطبق عندهم، وورد إلى بلاد المسلمين فكان لابد لعلماء الأمة أن يدرسوه من ناحية الفقهية، من ناحية الشرعية، من ناحية يعني الآن مثلا استخدام المناظير للصائم، يعني لا هو طفل ولا شيء، هل يعد مفطرا أم لا؟ هذه نازلة ولا مبنازلة؟ هل نعده من المفطرات؟ يدخل إلى الجوف. الغسل المهبلي، غسل المثانة، أشياء كثيرة. نحن كأناس متخصصين في الشريعة ندرسها دراسة فقهية ونعطيها الحكم الشرعي. من المسائل الطبية نحن لا نناقش فيها وليس تخصصنا، لكن موجودة الأشياء ذي الآن، موجودة زراعة الرحم، استئجار الرحم، وعلى فكرة في الغرب شائع استئجار الرحم. بعض الثريات والعارضات والفنانات ما تبغى تحمل وتبي الولد وتدفع فلوس الفقيرة ومائي مع ماء زوجي يلا واحملي، بل بعضهم يأتون بماء الرجل ورحم امرأة أخرى، تقول ما هي المشكلة مو بمائي بس أنا اللي تولى. ويثبت في الأوراق الرسمية، عندهم الإشكالية أيضا أن الذي يثبت في الأوراق الرسمية حسب مزاجك وشدك، تبغى تتبناها أنت تعتبر ولدك سجلها لك، بل ممكن تكون أم أصلية وتأتي وتتنازل عنه رسميا وخلاص عاد ينسب لها. أن هذه الأمور ما ندرسها شرعيا لأنها أمور محسومة، لكن الأشياء التي تحتاج إلى دراسة شرعية لا بد أنها تدرس. إذا قلنا بجواز زراعة القلب وجواز زراعة بيجينا بعد مشكلة بعد زراعة العضو الذكري إذا أمكن الآن، لا ما يختلف. الرحم مو فرج، الرحم وعاء. طيب هو بدون جسدها يتفاعل الرحم، خلاص فقد، صار وعاء فقط، زي الكلية، زي يحتاج إلى تفعيل من الجسد الثاني. إذا ما حدث تفعيل من الجسد الثاني ما نحن نتكلم عن التعجير، لا يجوز الزراعة. وهذا اللي نحن عليه الآن، نقول الرحم وعاء، العبرة بالماء. قلنا حرام لأن الوعاء لازم، قلنا لازم توفر ثلاثة أركان، لأن هذا الآن الماء لا يتفاعل إلا برحم، والرحم لا يتفاعل إلا بجسد هذه المرأة. فلما نأتي برحم ونضعه في امرأة بدون جسدها ما يحدث التفاعل، فهو الآن يتفاعل مع الجسد الجديد وليس مع الجسد. ها نعم العبرة بالجسد والماء، هو الذي فعل الرحم. هو وعاء الرحم، وعاء لهذا الماء، يعني لا أثر له الأثر للماء. طيب إذا وضع هذا الوعاء في جسد امرأة ثانية، اختلط، بدأ يتغذى من جسدها الجنين، حنا الإشكالية التغذي، الغذاء من أين يناله؟ من أين ينمو؟ منها. فلو وضعناه في رحم امرأة أخرى أصبح غذاؤه من امرأة، أصبحت هي أمها أيضا. فلذلك وضعنا الأركان الثلاثة والشروط لصحة أن يكون الطبيب موثوقا والمستشفى موثوقا. يمكن الطبيب موثوق بس المستشفى مهو بالطبيب يجلس حارس 24 ساعة. ومجاس لك حارس 24 ساعة. وأن تكون نسبة الخطأ صفر، يعني ما يكون فيه ولا نسبة خطأ، لا فيه، تكون نسبة الخطأ صفر، ما فيه خطأ أبد. يعني فعلت المستشفى كل الاحتياطات، كتابة الكتابة وتوثيقها ولذلك في مستشفيات في الفحوصات الطبية ممكن يعطون مريض نتيجة تحليل مريض آخر ولا لا؟ ممكن. نحن نقول نريد أن يكون هذا المشفى يعني نسبة الخطأ عنده منعدمة من حيث حفظ الأنساب، هذا التوفيق بالتلقيح. ترى على فكرة نسبة النجاح في التلقيح مو كثيرة، بعض النساء تلقح 10 مرات و 12 و 14 ولا تحمل. وأيضا تعاني عند التلقيح، عند أخذ البويضات منها مزعج. ومن يقرأ في التقارير الطبية، وأنا قرأت، يعني مو بالمسألة سهلة، الخلاصة قلنا الجواز إذا فعلت كافة الاحتياطات الطبية التي نظم منها أن نسبة وقوع الخطأ طبيا صفر، من حيث اختلاط المياه. أما إن كان هناك نسبة متوقعة أو عرف عن هذا المشفى أو المركز وجود أخطاء فلا يجوز الذهاب إليه. في مستشفيات لا، صارمة، ولا حدث سلم مواليد لغير آبائهم ولا لا، لخبطة في المواليد. الستار بعض المستشفيات لا، أول ما يولد ختم وعلى الأصابع كلها ومع الأم مع يعني فعلوا كل الأسباب التي تضمن بإذن الله ألا يلحق بأمه بنسبة 100% إلا بأمه بنسبة 100%. وضحت الصورة. نأتي لجراحة منتشرة كثيرة الآن، تكبيب المعدة أو قص المعدة أو زرع البالون، باختصار شديد عمليات تخفيف الأوزان. ما حكمها؟ تحتاج لها شوية. هي شفط الدهون من جزء من العمليات هذه، في شفط الدهون، في قص طولي للمعدة اللي يسمى التكميم أو التدبيس، في التهوير، اللي هو استئصال المعدة كليا وتحويل الفضلات للأمعاء مباشرة، فيه عملية اللي هي مي بالتكميم زي التكميم لكنها ما تستأصل المعدة لكنها إيش؟ تخبين، التخبين يعني المعدة صفت على بعض وتضيق، في زراعة البالون الحبوب اللي تنفخ المعدة، زراعة البالون، تدبيس المعدة بحيث أنها تصغر وتكبر على حسب مزاج المريض. ما حكمها؟ هل هذا اللي أبي المخ هذا أبي مثل مخك أبي؟ يعني بعض الناس أول ما أطرح المسألة يقول وش فيها هذه، ليش يثيرها؟ هل تعتبر من تغيير خلق الله؟ الآن هذا يقول تغيير خلق الله، هذا يقول علاج، هذا يقول إعادة الوضع إلى وضعه الطبيعي. الحين ثلاثة أقوال في المسألة، جيد، أنا هذا اللي أبيه. ها؟ أنت رجعت للأنابيب؟ أنه ماء الرجل مع ماء امرأته مع رحمها نفسها، يعني لابد المرأة تكون ماءها مع رحمها والرجل ماءه رحم الزوج، الماءها مع رحمها، لما نقول الزوج يمكن رحم امرأة ثانية، الزوجة نفسها ماءها مع رحمها. شلون؟ ها؟ طيب ها، يعني انت ترد عليها الآن، جيد. وهذا داء ظهري يجيك كذا، ثم بعد أربعة أشهر تشوف كذا. ها؟ وهكذا ترى العلماء يناقشوا المسائل كما يناقشونها، كل يقول رأيه وذا، وكل واحد يفتح ذهن الثاني ولا لا. أنا أقدر أعطيكم الحكم وانتهي، لكن أنا لا أريد أحرك عندكم، ما حضرت معكم بس أعطيكم الحكم، لو بعطيكم الحكم كان يجوز حرام بس، تبون هذا؟ لا، أنتم طلبة علم. الصحيح في هذه المسائل الحقيقة جبت كل الاحتمالات، هذه العمليات إن كان المقصود فيها الزينة فلا تجوز والمظهر، لعن الله النامصة، تنمص في روايات المتخذات للحسن والجمال، فسبب الفلج للأسنان هو اتخاذه حسنا وجمالا، فإذا كان جمال الإنسان يقتضي تغيير خلق الله فلا يجوز، الجمال مطلب، لكن بشرط ألا يكون فيه تغييرا لخلق الله. هذه العمليات إن كان المقصود الجمال والمظهر فالأرجح أنها لا تجوز، لأنها تغيير لخلق الله بقصد الحسن والجمال. وإن كان التغيير للعلاج كسمنة مفرطة وقال الأطباء أنها ستؤثر على كلاه وعلى مفاصله وعلى ضغطه وعلى سكره وعلى صحته وعلى عبادته وعلى نفسيته، فلجأ إليها علاجيا فيجوز. إذن نفرق بين الهدف من هذه العمليات، رشاقة ومنظر وجاذبية، هذه الذي ترجع عدم الجواز، كان الهدف لا المحافظة على الصحة وحمايته من الأمراض خاصة مع ضعف الحركة وقلة الحركة والكسل الذي أصاب الناس، هذا أمر لا بد منه، فنقول بجوازها، نقول بأنها جائزة ويجوز للمريض أن يلجأ إليها. نعم. لا كون الإنسان عاد كون الإنسان فرط في أكل وفرط في شرب ثم سمن، السمنة عندنا بعضها تكون من جراء الأكل والشرب، بعضها أشياء وراثية، بعضها غدد، وبعضها يصير هو جسمه نمى من يوم صغير وهو بدين، وهو صغير ما يعي ولا يعقل ولا لا، يبذلون أهل جهدهم لأن يحافظ على صحة عجزوا، خاصة مع طبيعة مأكولات هذا العصر. وضحت الصورة؟ طيب، عملية شد الوجه امرأة أو رجل في تجاعيد يبغى يزيلها، ها؟ لحظة ارفع صوتك، طيب لا انا مو بقبل، بس تبغى زوجها ينبسط منها، متزوجة ما عليها مقفلة الباب ما يشوفها الا رجلها، ولا ودها زوجها يعرس عليها، أو وده زوجها يرغب بها بغض النظر يعرس ولا لا، وش رأيك؟ طيب المرأة التي سقط شعر رأسها كما في الصحيح قالت يا رسول الله إن ابنتي أصابتها الحصباء وإن زوجها يستحثني. زيني بنتك زبطيها أفأصله؟ قال لعن الله الواصلة استوصيها. هذا دليل انحنى إليه من يحرمها مطلقا. قال لا تجوز كل عمليات التجميل مطلقا، سواء كان التجميل تجاعيد، إزالة تشوهات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرادت المرأة تزيل ما أصاب شعر ابنتها بوصلها نهاها الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالت العلة أن زوجها يبغى يرغب فيها عشان رغب فيها زوجها، فما زاد أن قال لعن الله الواصلة المستوصلة. يعني ترى أنت وهي تدخلون في الحكم، قفل الباب. ايش رأيكم؟ ها ها يعني ايش رأى وايش ترى، تحريم ولا جواز؟ ها إنه ينافي الحكمة من الخلق، ينافي الحكمة من الخلق، وإن الإنسان لابد أن يمر بمراحل الضعف. طيب يجيك واحد بيقول لك يوجد أطفال صغار وفتيات صغار عليهم تجاعيد. أنا أذكر درس معنا واحد كأنه شاهد، ونحن في المعهد العلمي في المرحلة المتوسطة، شاهد هو أصغر منا، إيش رأيك؟ فلا أمرنهم فليبتكن أذان. طيب الفالج المتخذات للحسن والجمال، هو الآن يبغى يطلع بوجه حسن، طيب وش رأيك برأيه؟ رد عليك. أشو ما معك عقار؟ ها؟ يعني ما تؤمن بالقياس؟ صرت على مذهب الظاهرية. له الآن ما أؤمن بالقياس، ما قال لا يصح القياس، هو قال ها؟ ما فهمت شو والله ما أظنها شد الوجه. الحالات المرضية لا إشكال، الحالات المرضية زي اللي قلنا تكميم المعدة وقصها. يجوز تصبغ، يجوز تصبغ، بالعكس يستحب. ها صبغته خلاص، صبغته، لا لا بغير الحنة، لا ما صبغ الرسول، لا ما صبغ، لا قال غيروا هذا البياض وجنبوه لأبي قحافة. ها ما هو بلازم حنة، لا لا لا لا، كل الأصباغ إلا الأسود في قول، يعني يجوز أن تغير لون الشعر بأي لون بأي مادة غير السواد عند قوم ما يرون الصبغ بالسواد، وقوم يقولون يجوز الصبغ بالسواد لأن النهي عن السواد شاذ، الرواية شاذة. احنا بندخل بهذه بس مودر ندخل نشبك الخيوط مع بعض، نجي لمسألة شد الوجه نقول أو العملية التجميلية. إن كانت لعلاج تشوه أصاب الجسد من جراء حرق، أو كانت التجاعيد بصغير أو صغيرة ووضعه بسنه الطبيعي فيجوز، وإما إن كان من كبير فهذا خالف خلق الله والأصل وغرر وغش وخدع. هذا الذي يصدق عليه. وإن قال أحد طيب هذه المرأة التي أشابها تشوه كالمرأة التي أصاب شعرها حصبة فتساقط شعرها فتشوهت ولا لا، فلماذا لا يجوز وصله؟ نقول لأن الوصل تزوير مو حقيقي الشعر. العلة في لعن الواصلة وشو؟ لأن الشعر هذا خارجي يعني موصول، يعني في أي لحظة ممكن يسقط فتنكشف الحقيقة، ينكشف المغبى والخفي. أما إن كان بشيء بنفس جسده كما ذكر الشيخ، ما جئنا بشيء خارجي ولم يكن كما قال أيضا أنه غير من عمره، امرأة جاها حرق ولا رجل جاء حرق ولا في وجهه بثور وأزالها، ما دخل في تزوير ولا غير في خلق الله، بل استخدم تداووا يا عباد الله عجل. معناها أي واحد يجي وجهه التهاب ولا تقشر جوز خلي الوضع على ما هو عليه، لو يجيك زيميا ولا غيره نقول لا لا تلمس شيء، لا هو عاد الشيء إلى أصله. أما الكبير فأصله التجاعيد ولا لا، فهو غير هذا الأصل، فمن غير الأصل هذا المحرم، أما من أعاده إلى أصله فهذا لا حرج فيه. الواصلة لذلك ما حكم زراعة الشعر؟ هل يقاس زارع الشعر على الواصل؟ لا لا يقاس، لأن الزارع بنفس شعره، بصيلات من شعره، ولذلك تصبح جزء منه، بعكس الواصل من شعر غيره مزورا، تزوير هذا تدليس، فالعلة في ذاك التدليس. طيب يقولون الفالجة متخذة للحسن، نقول الفالجة غيرتها عن أصلها، عن أصل خلقتها، ما عادتها إلى طبيعتها، هي أبعدتها عن طبيعتها. طيب هذا يقودنا إلى مسألة أخرى، تكبير ثدي المرأة وتصغيره، ما الحكم؟ إيه؟ لأن لا، هو طبيعته وسنه ليس فيه تجاعيد، إذن هذا أمر طارئ أثر على نفسيته، خالف أبناء جنسه طبعا، مؤثر نفسيا كبير عليه، عمره 5 سنين أو 7 سنين وجالس معهم عليهم عمره 90، لولا خلل مرضي فيه ما صارت فيه التجاعيد دي، المفروض وجهه نظر. فالأثر النفسي مو بسيط، والعلاج هذا ليس يعني تزوير، علاج صحيح. أعدنا إلى أصل سنة، من ثم نطرح مسألة سراعة أو تكبير أو تصغير الثدي المرأة اللي يسمى الصدر، ما حكمه؟ طيب وذيك الواصلة؟ فمثل زوجها ينبسط منها، ما بغى تشوفها قرعة. والشعر مو بداعي، يقول اهم شيء صدرك ولا شعرك ما يهب منها، ان شاء الله زيرو. جاوبني. خلاص اذا ما عندك جواب كافي، بالعكس الشعر حسن لكنها ما عالجته بالطبيعة بالتزوير، هي لجأت إلى التزوير. نعم، هي لما لجأت للتزوير، الحرمة أنها لجأت للتزوير وليس لأنها حسنت خلقها. أحسنت، أنا هذا اللي أبي لما أعطيكم مسألة أبيكم تربطون، أنا ودي أعطيكم قواعد أكثر من أعطيكم مسائل، أنا أحب التقعيد، لذلك أنا ودي مثلا لو يسر الله دورة في الفرائض أعطيها قواعد وهي مسائل، لأن القواعد كنت أقيم دورة في الفرائض في التقعيد سهل عليك، قاعدة وامشي، بعكس المسائل. الأخ جزاه الله خير جاب كلام جميل، قال ننظر إلى الطبيعة، فمثلا عندك طفلة صغيرة عمرها 6 سنين أو 5 ولها صدر 25، وهذا أثر عليها كليا، صغر ولا ما صغر؟ لنا تصغيره حتى يعود إلى طبيعة سنها، لأن هذا دل على عندها مرض أدى إلى زيادة في النمو. أو العكس، امرأة ما لها صدر وعمرها 20-25 ما لها أبد، والأخ عنده صدر أهم من الشعر، فنريد أن نجعلها بطبيعتها تعود إلى الطبيعة، فيعطى حجم ايش؟ اترابها. هي الان لا تريد حسن فقط، تريد قضاء على مشكلة اثرت عليها حياتها الزوجية وحياتها النفسية والاجتماعية، لدرجة بعضهن اصبحت تسوّر وتضع إن كأن لها صدر وهي ليس لها، وتحشوه بالأوراق وبالقطن وبال... كذلك إذا كان الصدر كبيرا، فإن كان كبيرا لصغيرة أعدناه إلى وضعه، وإن كان كبيرا عن المعتاد للمرأة وأصبح مرضا أثر على أكتافها، أثر إلى تسلخات جلدية، بعضها صدرها كبير مع شدة الحر صار عندها زي ما عند الإنسان الذكور يجي تسلخات بعض الأحيان من الحر ولا لا، بين أفخاذه تعذبه ولا لا. فبعض النساء أيضا لما يكون صدرها كبير كبر خلاف الطبيعي مع احتكاكه في جسدها أصبح عندها إيش؟ تسلخات تعذبها عذابا بئيس، تنفر منها زوجها، تكرهها لحياتها، وأثر على مشيها حركتها. فيجوز أن تعود إلى طبيعته، فيستأصل منه ما أثر عليها. الحين مشكلة الآن النساء في هذا العصر يلجأن للتكبير، الكبر الغير مقبول المؤثر، لكن العقول إذا انحرفت إذا رجع الأصل عادي أو كان مرضي عادي، هذه القاعدة وأن ذكرتها منذ قليل. وضحت الصورة؟ سم؟ غلط؟ لا، قلنا إذا كان جلبا للحسن لا يجوز، إحنا حرمناه. قلنا أما التي ليس لها صدر من عدم كأنها رجل وتريد أن تصل إلى المستوى الطبيعي لسنها درجتين ثلاث، يعني لا يوضع لأعلى الدرجات، يعني تريد أن تكون زي أترابها، هذا يجوز. أما إذا كان الكبر لحسن فقط هذا حرام وتغيير لخلق الله. إذا كان التصغير الهدف منها الحسن والجمال لا يجوز، بعضها كبير مرة كبير ولكنها ما عندها أضرار صحية من يعني طبيا، نقول لا الحجم ما هو من اللي يأثر على الأكتاف ولا يأثر على ولا يسبب تسلخات، قالت لا بس بصغر، أنا ما أحب الكبير أريده أن يصغر حجمه، تريد أن تجعله حسنا من وجهة نظرها أو وجهة زوجها أنه يكون أقل، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. إذن إذا كان للصحة بتقرير طبي أو إعادة للطبيعة لسن أترابها يجوز، ما عدا ذلك فمحرم، ما عدا ذلك فمحرم. إن اتخذ للحسن والجمال فقط محرم. وضحت الصورة؟ هذه عمليات تغيير الجنس، حكمها؟ طبعا لا يخفى عليكم أن المقصود الآن المعروف الذي يفعل في المستشفيات هنا وفي غيرها يسمى تصحيح الوضع. تصحيح الوضع هو ذكر، لكنه له أعضاء ثوية غير مفعلة، المفعل الذكورية، فتصحيح الوضع بإلغاء الجانب الأنوثي منه يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. تغيير يعني لا تظنون الآن التغيير اللي يحدث الآن هو يحول من ذكر إلى أنثى، هذا محرم بالإجماع ولا يمكن يحدث هذا، يعني لا يمكن أنه يوضع لها رحم ولا يوضع لها، ما يمكن هذا يصير، اللهم إلا يقضون على جوانب الذكورية وفقط، مع ما يقدرون يضعون لها صفات الأنوثة، ما يقدرون إلا بالأشياء السهلة، الصدر وما الصدر. أما تصحيح الوضع هو ذكر لكن طلعت فيه بعض الأعضاء الأنثوية، صدر كبير، ما عدا ذلك يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز إعادة لطبيعة تصحيح الوضع، أو العكس، هي أنثى لكن خرجت عندها، لذلك قال الفقهاء ينظر الماء يخرج من الرحم من الفرج ولا من الذكر لنعرف هل هو ذكر أو أنثى. وجاء عندنا بالفقه والكل بمسائل الفقه اسم الخنثى المشكل، ومعنى الخنثى الوسط، لا هو ذكر ولا أنثى، مشكل. فهذا الذي يحدث فيه التصحيح ينظر إلى ما غلب عليه حتى يلحق بجنسه الأصلي، هذا ما كان يتصور مثل العمليات في القديم، أما في الجديد فهي متصورة، أما أنه يحدث التغيير الكلي للخلقة هذا مستحيل، يحدث تغيير جذعي من المنحرفين أخلاقيا هذا محرم بالإجماع، إذن نفرق بين عملية التصحيح وعملية التغيير، التصحيح يجوز والتغيير محرم. طيب، احنا عندنا ايضا مسائل في العقار، ما ودنا ناخذ كل شيء في ايش، وش رايكم؟ هذا ايضا مسألة رتق الفرج، يسألني عنها الشيخ، ما حكم رتق الفرج؟ ان كان لمن فقدت عذريتها بحرام فلا يجوز، لان فيه تدليس وغش للزوج وإظهار أن هذه المرأة عفيفة وهي على خلاف ذلك، وهذه حرام ولا تجوز، ومن أجازها فهذا فيه إجازة لإشاعة الفحشاء والمنكر والتساهل فيه، هذا لا يجوز. أما إذا كان فقدتها بحادث مروري في سقوط يعني بدون إيش؟ بدون محرم، فالذي تميل إليه النفس الجواز. طيب فعلتها المتزوجة بإذن زوجها، هو طبيا ممكن وفوائده مؤقتة، يعني لا يؤدي الغرض، هو أقرب ما يكون للتزوير المؤقت، أسبوع خمس أيام وينتهي أثره. فتلجأ إليه من فقدت البكارة، فإن كان الفقد بطريق غير شرعي فلا يجوز. بل قال العلماء وهذا هو الصحيح، حتى لو فقدته من اغتصاب لا بد أن الزوج يعرف الحقيقة، أما أنه يزور عليه ويدلس فلا. نعم، وجاوبتنا عليه. وأكثر بتقول اغتصابنا، لو بتلجأ إليه بتقول اغتصاب. سم ها؟ أو من حرم أن المرأة تمارس يعني جالسة في بيتها تلعب شد الحبل، حرام؟ لا، سؤال جالسة في بيتها تجري على الجهاز، جالسة في بيتها تتسابق مع أخيها، هي إذا مارست ألعاب الرجال، قصدك إذا مارست ما يمارسه الرجال، إذا نفصل في المسألة، نفصل في المسألة حتى تأخذ الحكم الصحيح. فمثل هذه المسائل لابد من التفصيل فيها تفصيلا يزيل الإشكال. وضحت الصورة؟ طيب هذه ما فيها إشكال، هذه زي الفيتامينات وزي مساعدته على الحيوية، إذا لم يكن لها أثر صحي، إذا قالوا طبيا ما لها أثر صحي، زي لو قالوا والله هذه الأكل يساعد على صفاء الجلد، على صفاء الذهن، على المحافظة على الذاكرة، نحرم عليه نقول لا وشو تحافظ على ذاكرتك، لا تأكل، قالوا ان زيت الزيتون مع التين يساعد على تعجيل او تأخير الشيخوخة، اثار الشيخوخة، نقول لا تأكل زيت، خلاص عمرك 50 توكل على الله. نجي المحلات اللي يبيعون زيت الزيتون نقول لا تبيعوا له، واللي يبيعون التين نقول اذا شفتوا مع التين صادروه، لأن الرجال بغى يقضي على الشيخوخة. لا، الشيء اللي فيه ما فيه ضرر صحي ولا فيه تغيير خلق الله وفيه نفع لكن مثل هذه أكيد لها أثر، أكيد لها أثر، فالحكم في هذا الطب هو الذي يعطينا رأيه فيها، ثم بعد ذلك تدرس من ناحية الشرعية. لكن مبدئيا من ناحية الشرع لا إشكال أن الإنسان يأخذ ما يقوي نشاطه جسده من الفيتامينات ومن الأطعمة، ويخفف من الأطعمة ما يساعد على تقوية جسده. لما يقولوا له خفف من الزيوت وخفف وخفف حتى يقوى جسده، يقول له لا نبغاها طايح. الرسول صلى الله عليه وسلم قال واجعلها الوارث منا. وش معنى واجعلها الوارث منا؟ يعني اجعلها كأننا ورثناها، اجعلنا نحافظ عليها محافظة لدرجة أننا أنها تظل إلى آخر لحظات الحياة وهي في قمتها، كأننا ورثناها من بعدنا. وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقاتل واجعلها الوارثة منا، يعني اجعلها آخر شيء فينا، هذا معنى اجعلها الوارث منا. طيب، عندنا مسائل في العقار ومسائل في الاقتصاد، ولا معنى إلا ربع ساعة أو أقل. هو العادة متى تخلصون؟ 9:30، إذا باقي ثلث، فبناخذ مسائل في العقار. عندنا شيء اسمه المساهمات العقارية، وعندنا بيع المنح أو التطبيق. وش تقول ناخذ منها؟ لا نقدر ناخذ من كلنا، لكن قدرنا كلنا زين. البيع يمكن هو الأحوج، فإن لقينا شوي أخذنا المساهمة. البيع المنح وش هي؟ المنح إما أن تكون منحة أو تطبيق محدد أو غير محدد. يعني مثلا هذا الرجل بقدراته استطاع أنه يأخذ تطبيق على أرض 10,000 متر دون أن تحدد الأرض أين، في أي مدينة، في أي قرية، في أي حي، مع 10,000 متر يقول روح طبقها على أرض حكومية. ما حكم بيعها؟ ما يجوز. لماذا؟ هو عنده 10,000 متر. نعم، فيها غرر وجهالة، بعته عرض ما تدري، ممكن يجي يطبقها في مكة والمتر 30,000 أو 40,000، ممكن يطبقها في هجرة 10,000 متر بريال. ما تدري، فإذا فيها غرر وجهالة ولا لا؟ طيب، أعطي تطبيق لأرض، قالوا له في أرض فلانية راح تطبق عليها، ما الحكم؟ ما يجوز. لماذا؟ وش رأيكم؟ قالوا له عندك الأرض اللي بشارع كذا كذا كذا، راح راجع البلدية وطبق عليها. إذا روح بالأرض هذه طبق عليها، نعم، وما بعد حازها إلى ملكه. ممكن تتعرقل المسألة ولا لا؟ ممكن يعرقل، ممكن يأتي واحد ويقول لا ينازع، فنقول طالما أنها لم تثبت لك ثبوت صحيح فلا يجوز. فإن ثبتت لك ثبوت صحيح بحيث أنها ملك، طيب قلنا لماذا هذا؟ طيب هذه الأرض تقول حتى لو حددت الأرض طالما أنه لم يحزها ولم يحدث له التطبيق الكامل عليها فإنها لا تجوز، فإنها لا تجوز. لكن إذا طبقها تطبيقا وانتهى وأصبحت في ملكه جاز له ولا ما جاز؟ ونحن لماذا نحرم الأولى والثانية؟ الأولى لعدم للجهالة المطلقة، الثاني لعدم ثبوت الملكية. وقل مثلها عن المنح، واحد أعطي منحة بس ما حددت الأمتار ولا حددت الأماكن، نفس الحكاية ما لم يحزها. طيب قال واحد لحظة، هو الآن ممكن يمنح أرض ب50,000 ولا لا؟ لكن ممكن يجيه واحد يشتري منه المنحة بمليون، وهذا الرجل عروقه بالماء، ممكن يجيب له أرض زينة، وش الحكم؟ يرحمك الله، وش الحكم؟ نقول لا يجوز، لأن فيها جهالة وغرر. وفيه استغلال للفقراء والمساكين، والدولة لما تمنحهم أراضي تريدهم يستفيدون. يقول واحد طيب ممكن منحت أرضه باعها، يقول لا، هو بعض الأحيان ما يبيع إلا لأنه خايف ما يثبت له الملكية. أما إذا ثبتت له فستجد نسبة الذين يبيعون، يعني قبل ثبوت الملكية يمكن 50% يبيعون، بعد ثبوت الملكية يمكن ما تلقى ولا 5%. طيب ما حكم بيع حق التقدم لصندوق التنمية العقاري؟ لا يجوز، لأنه لم يثبت له شيئا. تبيع ماذا؟ أنا بيطلع اسمي بالصندوق وببيعك اسمي، متى يطلع؟ الله أعلم، أسبوع، أسبوعين، شهر. طيب طلع أصلا العقار برهون ولا مو برهون؟ هل يجوز بيع المرهون؟ ما يجوز بيع المرهون، وأكثر الناس يعني يبيعون العقارات برهونة، فبيع المرهون لا يجوز. فما بالك من باب أولى بيع إيش؟ حق التقدم لصندوق التنمية العقاري، هذا أيضا صحيح لا يجوز. لا يجوز أن تبيع حق التقدم لصندوق التنمية العقاري، أولا لأنه لم يثبت في ملكك، ثانيا فيه غش وكذب وأنت أظهرت الحاجة ثم انخالفتها. ما حكم بيعها وهمي يعني صوريا، يعني أمام الأوراق الرسمية أن العقار ملك لفلان ولكنه بالواقع اشتراه واحد، وش رأيكم فيها؟ يعني واحد طلع اسمه وبنى وباعه، لما باعه العقار، لكن العقار بقي باسم من؟ الأول، لأنه لازم تسدد الأقساط، وبدأ الثاني يسدد الأقساط، باعه مرهونا. وين تكمن الإشكالية فيه؟ أنا مرت علي قضايا كثيرة استفتاء، ها قالها الشيخ، الدولة وفقها الله تعفي المتوفى عن تسديد بقية الأقساط. افرض توفي بعد خمس ما سدده خمس سنين ثم توفي، 20 سنة أعفي فيها حوالي 400,000. صير النزاع بين ورثة المتوفى وبين المشتري، فهو يقول الذي يعفي العقار افرغوا لي يلا، ويقول لا الذي يعفي المتوفى، يقول المتوفى استلم قروشه، هذا دين عليه مو عليه، ال 400,000 انا اللي بسددها، فلما اسقطتها الدولة اسقطتها عني. صارت فيها اشكالات ولا ما فيها؟ وش رايكم انتم؟ ايش تحكمون؟ طيب الان لمن المبلغ؟ هم يقولون سدد لنا ال 400,000 اللي كنت بتسددها للبنك ونفرغ لك، احنا لما بعناك على انك بتسدد 400، انت الحين ما سددت. قال يا اخي عفيت انا. قالوا لا الاعفاء بسببنا احنا. ان جيت هالوجه تقول هم اخذوا فلوسهم ومشوا ولا لا؟ ابوكم باع العقار 600 بما فيه الاقساط اللي بسددها انا الان، والسلب حقه ومشى. انا شريت من البيت، سعر البيت الحقيقي 1,000,000، 600 كاش له و400 اسددها عنه للبنك، فانا بالنسبه لي افتي انها للميت. لماذا؟ لان المبلغ الذي لزم الرجل قال له الرجل سدد ديوني، فإذا أعفاه الدائن أعفى من؟ قال أنا بعتك العقار ب1,000,000 منها 600 حالة، 600 استوعب المسألة، 600 حاضرة الآن، واحد يكتبها تكفون أحسن. واحد جاء ببيع العقار المملوك له سعر الحقيقي 1,000,000، لو كان حرا دفع 1,000,000 استلمه. قال لا مو بحر، علي 400,000 صندوق التنمية العقاري. قال خلاص انا بعطيك 600 كاش، والدين اللي عليك انا ساسدده عنك للبنك. فاللي تعامل مع البنك حقيقة منه البائع، أما واقعا أو خلنا نقول حكما الذي تعامل معهم البائع، ولكن في الحقيقة الذي يتعامل معهم من؟ المشتري. حدث الإعفاء لمزية في المشتري الحقيقي من البنك، إما أنه موظف عندهم، إما أنه مات، إما أنه لسبب. فيقول أنا متكفل أسدد عن الدين، خلاص أعفيت، الدين في ذمتي مو في ذمتكم. نقول لا، الإعفاء جاء لمن؟ ميت، لأن أنت مفروض تدفع 1,000,000 منها 600 حالة و400 مؤجلة تدفعها عنا، أعفي عن الأعفي عنها مو بعنك، فسددها لنا. إن جيت أبو وجه تقول خلاص أنتم خلصتوا وانتهيتوا، وجيت موجه ثاني تقول لا. ولذلك هذه الإشكالات. فهم لو يحطون في العقود أو لا، بحنا عندنا مسألة بيع الرهن لا تجوز، لأنه باع شيئا. ولذلك الذي تميل إليه نفسي أنه ليس من حق المشتري الإعفاء، إنما الإعفاء من حق ورثة البائع، ورثة البائع هم الذين أولى بهذا العفو، لأن العفو جاءهم هم وليس هو. والمسألة موضوع فقه النوازل، 3 ساعات أو 4 ساعات ما تكفي، لكن على الأقل وضعنا إيش قواعد. أظن من المسائل الطبية شبه استيعاب بعد ما وضعنا قواعد يعني تزيل الإشكالات. وبالنسبة للقضايا العقارية إذا يسر الله في لقاء قادم، العقار والاقتصاد فيها نوازل كثيرة ما يكفي، لكن ما يكثر السؤال عنها الآن في العقار هي مسألة بيع المنح وتطبيق الأراضي وبيع حق التقدم لصندوق التنمية العقاري. هذه التي الآن يكثر فيه بيع الإيجار المنتهي بالتمليك، وهذا أيضا يكثر السؤال عنه. أعطيكم الجواب فيه باختصار: إذا كان الضمان كما قالوا الخراج بالضمان، أبي بالسيارة بالشنطة حقتي، الخراج بالضمان، فإذا كان المؤجر هو الذي يلتزم بصيانة المباع أو المؤجر، وكان هذا التأجير مع وعد بالتملك وليس وعد ملزم، إنما وعد بالتملك، يقول والله إذا التزمت بسداد فأنا ممكن أحط العقار باسمك، يعني ما تلزمني لكن أحطه باسمك. أما إذا كان عقدا ملزما فلا. اللجنة الدائمة حرمته مطلقا، وبعض العلم وضع شروط وقيود، والذي تميل إليه النفس الجواز بضوابط. من هذه الضوابط أن يكون وعدا بالشراء لا عقدا لازما، فإن كان عقدا لازما فلا يجوز. ثانيا أن يكون في وقت الإجارة ملزم المؤجر، زي حين لو تستأجر لك شقة مفروشة ولا فندق غرفة، من اللي يصلح المكيفات لو خربت واللمبات؟ النزيل ولا الفندق؟ كذلك أنت لما تستأجر سيارة تنتهي بالتمليك، لما يحدث فيها خراب، خراب طبيعي، مو الشيء اللي في الفندق لو تخرب اللمبة تكسر عليك أنت ولا لا، لكن بعمرها الافتراضي انتهت. كذلك السيارة المؤجرة إذا حدث تلف بعمر افتراضي، مثلا الفحمات انتهى عمرها الافتراضي، إن كنت أنت أيها المستأجر ملزم بها حرام، إن كان المؤجر هو الذي يقوم بتصحيح إصلاحها، هذا الذي يسمى عند الفقهاء الضمان بالخراج. أسأل الله بأسماء الحسنى أن يبارك فيكم وأن يوفقكم وأن يأخذ بنواصينا جميعا للبر والتقوى، أن يجعلنا هداة مهديين، وأن يحمي بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفق لي أمري لما يحب ويرضى، ويأخذ بنواصيته بالبر والتقوى، وأن يبارك فيه وبولي عهده وولي ولي عهده، وأن يبارك في هذه المنطقة ويبارك في أميرها، وأن يبارك في هذه المحافظة ويبارك بمحافظها، وأن يوفق القائمين الذين أتاحوا لنا إقامة هذا الدرس، وزارة الشؤون الإسلامية وفرع الوزارة ومكتب الدعوة في هذه المحافظة وتوعية الجاليات بجنوب جدة، والقائمين على هذا المسجد الذين أتاحوا لنا هذا اللقاء وهذه الفرصة. نسأل الله أن يثيبهم وأن يزيهم عنا خير الجزاء، وأن يزيكم عني خير الجزاء، وأرجو أن أكون قدمت ولو شيئا بسيطا يكون فيه إزكاء الفكر وتحريك لمعرفة مستجدات العصر وكيف يتم التعامل معها من ناحية الشرعية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.